من أشقى هذه الأمة، الرجل أشقى من أشقى الرجال، وهذه المرأة من أشقى النساء، والنساء فيهن المؤمنة والكافرة والمشركة والمنافقة. أما سورة الإخلاص فهي صفة الرب تعالى، كما جاء في قصة الرجل الذي كان يختم بها قراءته والصلاة، فلما سئل عن ذلك قال إنها صفة الرب، صفة الله، وإني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك أدخلك الجنة، أدخلك الله في الجنة. وجاء في الأحاديث ما يدل على فضل هذه السورة، وأنها تعدل ثلث القرآن، وقد تضمنت التوحيد العلمي الخبري المتضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتضمنت ثلاثة من أسماء الله: الله، أحد، الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد. وتضمن تنزيه الله عن الوالد والولد وعن الشبيه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن فضلها أنه كان النبي يقرأ بها في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ومن ركعتي الطواف، وفي صلاة الوتر. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بربه على ذلك، على أن يقول والله يقول: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، صلى الله عليه وسلم. أما سورتان المعوذتان فهما مدنيتان، وقد أنزلهما الله وأبطل بهما السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في السيرة أنه عليه الصلاة والسلام سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فأنزل الله عليه هاتين السورتين فبرئ من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، تعرف له الأوالي البشرية من المرض أو الأذى من الأعداء بالجرح أو القتل، حتى القتل. كم قتل من الرسل في بني إسرائيل؟ الأنبياء بشر، تعرف لهم الأوالي البشرية. صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين أن يسر لنا تلاوة كتابه في هذا المجلس، ولله من أوله إلى آخره. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم به، ويجعل حجة لنا لا حجة عليه. نعم يا محمد. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة تبت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. الآيات: أبو لهب وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية، فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة، قبحه الله، فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة. فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وشقي، وتب، فلم يربح، ما أغنى عنهم ماله الذي كان عنده فأطغى، وما كسب ولا ما كسبه، فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به.

ولهذا قال من الجنة والناس والوسواس. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته، ونرجو ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبد الأوقات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بن السعدي. وقع النقل في 7 شعبان سنة في 7 شعبان سنة 1345. ربنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. علمنا المفاجأة. اليوم كم من شعبان؟ 5. الله رحم الله، رحم الله الشيخ وجزاه الله عنا وعلى المسلمين الخير. رحمه الله، رحمه الله. تفسير مبارك سهل ينتفع به المتعلم والعالم، فريد من هجعه بالتفسير تميز عن سابقيه من المفسرين. اتخذ هذا المنهج حقيقة بأنه التفسير ميسر، تفسير ميسر، وقد يسره الله لجامعه وكاتبه. الحمد لله أن يسر لنا قراءته. لا إله إلا الله. نعم، شهد الرحمن. جزاك الله.